لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويعذب المنافقين

فتعالينا

فلا تقبل بالقول فيطمع الذي صدق الله العظيم.